سام، تذكر أصلك، عليك أن تعظم أصلك وأن تفكر فيه، فغالبا ما نشعر بالضياع في عالم واسع ومعقد. إن هناك شعورا هائلا بالراحة في معرفة موروثك العقيد، فهو يمنحك تاريخا وإحساسا بالمكان وتفردا وتواصلا بصرف النظر عما يدور حولك. تبدو بيوتنا وتبدو مدننا كما هي، ونشاهد الأفلام نفسها ونلبس الملابس نفسها، وليس هناك غالبا ما يميزنا عن الآخرين. إننا نعيش في زمن ينتج فيه كل شيء بالجملة، وغالبا ما نشعر بالضياع في هذا التشابه. إننا نتشوق لمعرفة المكان المناسب لنا من العالم. إن معرفة تاريخ أسرنا وموروثنا العرقي يمكن أن توفر لنا الراحة، لأن ذلك يساعدنا على معرفة ذاتنا ومن أين وكيف يكون موقعنا الملائم. إن مؤسسة تعلم أصلك خير مثال على ذلك، فالمجموعة تعرف الأطفال الإفريقيين الأمريكان على تراثهم مع دروس التاريخ والأدب، وتحيي مأكولاتهم وموسيقاهم. فماذا يستفيد الطلبة من هذه الدروس؟ يستفيدون افتخارا وشعورا بالإنجاز وشعورا بالمكان، والنتائج مؤثرة. فالطلبة المشاركون يميلون إلى تحسين حضورهم ودرجاتهم في المدرسة، وكما شرحت إحدى الطالبات في الصف الثامن، فإن البرنامج جعلها تعمل بطاقة أكبر وتلتزم التزاما أشد لتحقيق صياغة حياة احترافية، وولد عندها شعورا أفضل بذاتها، وكل ذلك لأنها ازدادت معرفة بموروثها. وفي دراسات حول الطلاب وجد أن المعرفة الأوسع بالهوية العرقية يرافقها 10% زيادة في القناعة الحياتية. عاشرا، ليكن تفكيرك محصورا في شيء واحد عند النوم. إن الذين يعانون من القلق الكثير يتركون أنفسهم نهبا لفكر شتى عندما يحاولون النوم، إلى أن يصطنعوا في النهاية وخلال دقائق معدودة مزيدا من المشكلات. ومع هذه المشكلات كلها تسأل نفسك كيف لي أن أنام. والليلة عندما تبدأ في استعمال فرشاة الأسنان، عليك أن تجد شيئا ما تود أن تفكر فيه عندما تأوي إلى الفراش. فإذا تزاحمت لديك فكر أخرى فأرجع تفكيرك لذلك الموضوع. ميغان سيدة تكره أوراق البريد الكثيرة، فهي لا تضيع وقتها وحسب، بل إنها تسبب في زيادة النفايات وكثرتها. وميغان تعجب من الناس كيف يلقون هذا الحجم من النفايات وهم يقولون إن حفر ردمها قد امتلأت بها. إذن ما مصير هذه النفايات الملوثة للبيئة، وبخاصة ما ينجم عن المصانع النووية وما تخلفه الكيماويات السامة؟ ما صورة البيئة في الجيل القادم أو في جيلين؟ أمن الممكن أن تستمر الحياة على الكرة الأرضية؟ كثيرون منا ينحون بتفكيرهم قبل النوم هذا المنحى، فانزعاج ميغان يتجه نحو مستقبل هذا الكوكب، وتتزاحم هذه الهموم لتسبب في الكبت والقلق بدلا من الاسترخاء، وتجعل الناس من أمثال ميغان يبحثون عن وسائل مساعدة على النوم. والكثرة من هذه الفكر التي نعرفها الآن، حتى وإن لم تقودنا إلى موضوعات جادة مثل مصير الكرة الأرضية، فهي مقلقة وتجعل من النوم أمرا صعبا. وعندما تتقاذفنا هذه الفكر فإننا نغدو في توتر أكثر وأقل استعدادا لإغلاق أعيننا وإغلاق عقولنا لننام في سكينة وهدوء. في دراسة حول طلبة الجامعة تبين أن الانتقال من فكرة إلى أخرى قبل النوم مقرون بنوم سيء وهم وقلق فتعاسة. إن من ينامون بنوم هادئ راضون عن حياتهم بمعدل 6% أكثر ممن ينامون نوما عاديا، وهم أيضا راضون عن حياتهم بنسبة 25% أكثر من أولئك الذين لا يحصلون على نوم جيد. 11، الصداقة تهدم المال. إذا أردت أن تعرف إن كان شخصا ما سعيدا فلا تسأله عن رصيده في البنك، ولا تسأله عن راتبه، بل اسأله عن أصدقائه. تشارك اثنان من المستشارين الماليين في الأعمال مدة تزيد على عقد من الزمن، وبعد إذن انقلبت أحوال السوق. لقد وضعا ما يمتلكانه كله في الأعمال، إلى أن ذلك لم يكن كافيا، وسرعان ما خسرا أعمالهما وما يملكانه كله. وعندما حان الوقت لجمع الفتات فكر كلاهما في المال المفقود، وفقدا في خضم هذه العملية صداقتهما. ألقى كل منهما اللائمة على الآخر في الكارثة المالية، وبعد مقاطعة دامت ما يزيد عن سنة، التقيا لتناول العشاء معا، واعترف كل منهما للآخر أنه تكبد خسارة فادحة، ولم تكن خسارة الأموال بل كانت صداقتهما. قال أحدهما للآخر: إن المال شبيه بالقفازات، والصداقة شبيهة باليد، فأحدهما مفيد، لكن الأخرى هي الأهم. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن السعادة أمر يصعب تفسيره أو أنها تعتمد على امتلاك ثروة كبيرة، فقد حدد الباحثون العناصر الأساسية في الحياة السعيدة، وتكمن في تعاطف الأصدقاء ودفء الأسرة المتلاحمة والعلاقة الطيبة مع زملاء العمل والجيران، فهذه العناصر المجتمعة تشكل 70% من السعادة الشخصية. الثاني عشر: كن واقعيا في توقعاتك. إن الأشخاص السعداء لا يحصلون على كل ما يريدون، لكنهم يرغبون في معظم ما يحصلون عليه. بمعنى آخر، إنهم يريدون اللعبة لصالحهم، وذلك لتقويم الأشياء التي يمتلكونها. فالناس الذين يجدون أنفسهم غير راضين عن الحياة، غالبا ما يضعون نصب أعينهم أهدافا صعبة المنال، ويعرضون أنفسهم للإخفاق. ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين يضعون أهدافا عليا نصب أعينهم ويبلغونها، ليسوا أكثر سعادة من أولئك الذين يضعون نصب أعينهم أهدافا متواضعة ويبلغونها. وسواء أكنت تقيم وضعك في العمل أم علاقاتك مع أسرتك، لا تبدأ بصورة خيالية لأغنى رجل في العالم أو بصور زاهية للأسرة المثالية في العالم، بل عليك أن تبقى مع الحقيقة وتعمل جاهدا لتحسين الأمور، وليس مهما أن تجعلها كاملة. كان هناك حفل كبير بمناسبة تقاعد مدير إحدى المدارس الثانوية لدى إتمامه 30 عاما من الخدمة في مدارس التونة في بنسلفانيا. تحدث الناس ببلاغة عن مساهمته في تعليم آلاف الطلاب، وفي نهاية تلك الليلة قال لأصدقائه: عندما كنت في 23 فكرت أنني في النهاية سأصبح رئيسا للولايات المتحدة. ها نحن أولئي أمام رجل كان يحظى باحترام كبير، نذر نفسه لنداء التعليم، وبرز من بين الصفوف ليقود مدرسة ثانوية، وبدلا من أن يسعد ويبتهج فيما أنجزه، فقد تقوقع في هزيمته. كان مديرا ناجحا، لكنه لم يستمتع بنجاحه مقارنة بأهدافه العريضة الصعبة المنال. إن أهداف الأشخاص تتطابق بقوة مع إمكاناتهم وسعادتهم. بمعنى آخر، كلما كانت أهداف الأشخاص واقعية أكثر وممكنة التحقيق، كان شعورهم بالرضا عن أنفسهم أكثر. والناس الذين يخلصون بنتيجة أن تحقيق أهدافهم أمر بعيد المنال، لا يشعرون بالرضا عن أنفسهم بنسبة 10%.